ليس عليها زكاة، الزيتون والتين ليس عليه زكاة، واللوز اللوز هذا عليه زكاة على قول الجمهور لأنه ثمر، فأنت أخرج عليها الثلاثة احتياطا. الأخت أم أسامة من السعودية تقول كيف تعرف أنها مصابة بالعين؟ الإصابة بالعين يا أخواني انقلاب الأحوال فجأة. كيف يعني؟ يعني كان تاجرا مثلا مشهورا ويربح ويربح وخسر مرة واحدة، أو امرأة خرجت مثلا وأصيبت بألم شديد، أو كانت في وسط أخواتها مثلا ورجعت وأصيبت بحمى أو بصداع، أو رجل بنى بيتا ودخل الناس فلما خرجوا تكسرت الأشياء. أشياء يعرفها الناس في العادة والعرف، انقلاب الأحوال فجأة. هل الجن تسرق أم تخفي الأشياء فقط؟ الثابت في حديث أبي هريرة أن الجن كان يحثم من الصدقة، كان يسرق من الصدقة، فيمكن أن يسرق الجني على حديث أبي هريرة. نأخذ باقي الأسئلة. أخونا إيهاب من السعودية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة يا شيخ للوضوء، لو في القرآن آية بقول لو أعلم بسم النساء، يعني هل مثلا لو أنا متوضي مثلا ولمست زوجتي أو أي حاجة فكان الوضوء بتاعي اتنقض؟ أجيبك إن شاء الله، يعني هل مس المرأة ينقض الوضوء؟ أجيبك. أيوه. وفي حاجة ثانية. نعم. في عندي جهاز بيلقط النت، يعني جهاز مثلا بشتريه لو في مثلا نت في الجو بيلقطه، هل ده يعتبر سرقة أو حرام؟ جهاز ايه؟ جهاز يعني هو بياخد إشارة النت ويحولها على الكمبيوتر، بس أنا ما عنديش نت يعني. بيجيب إشارات النت؟ يعني مثلا في مثلا جاري مثلا مشترك في النت هو بياخد الإشارة من عنده. يسرق النت. بس بدون ان هو ما يأثر عنده يعني. يسرق النت. طيب ماشي، حاضر. اخونا محمد من الجيزة. ماشي. الو. ايوه. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت يا شيخ انا كان عندي بس حاجة كده وعايز اسأل عليها. اتفضل اخ كريم. حضرتك انا كنت شغال في شركة ومجموعة من زمايلي كده اتفقنا ان احنا نعمل حاجة في الشركة وعملنا حاجة غلط يعني. استغلناها لمصلحتنا وخرجنا حاجات من الشركة واخدنا فلوس لحسابنا احنا الشخصي. فانا حضرتك شركة قطعة ارض بالفلوس اللي انا خدتها. انا دلوقتي ندمان على اللي انا عملته دوت وعايز اكفر عنه، بس حته الارض مش عارف ابيعها عشان خاطر دي بالاسم. الشركه دي شركه خاصه ولا شركه حكوميه؟ لا شركه خاصه. خاصه. وانتم كنتم بتعملون في الشركه؟ ما احنا كنا بنعمل في الشركه. ايوه. وبعتوا قطع غيار منها واخذتوها ولا ماذا صنعتوا؟ ايوه بعنا الحاجه ديت لحسابنا. بعتوا وخدتوا مال، يبقى المال الذي وصل اليكم مال حرام، لابد من رجوع الى الشركه نفسها ذاتها. طب احنا لو قلنا كده هيحبسونا. طب وصلها للشركه باي طريقه اخرى. واخونا محمد من الجزائر. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سؤال بسيط يا شيخ. تفضل. انا بعاني من العين تاع الاهل، كل ما يتكلمون علي اصاب في العمل، اصاب في صحتي، اصاب اخرها بالعمل، كل ما يتكلمون عني اني بخير واعمل عملا لا باس به، والان انا في عطله مرضيه وافكر في انفصال عن العمل نهائيا، واعاني من مرض في جسدي المفاصل وراسي يؤلمني بزاف. هذا ما كان يا شيخ. يعني انت تشك ان يكون عندك حسد او عين؟ المهم في المنزل انا احسس بالمنزل هم الذين يتسببون لي بهذا. طيب اجيبك. وانني منفرد في غرفتي وحدي. اجيبك ان شاء الله تعالى. اخونا اسامه من اسيوط. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ وحي؟ اهلا ومرحبا بكم. والله نحبك في الله. حبك الله الذي احببتنا فيه. ارجو منك استفسار دلوقتي، انا لما اجي قبل صلاه الفجر بنص ساعه كده أغلبية يعني قبل الفجر أن أحلم بالشيخ محمد حسان، مرة أحلم به أن أصلي وراه ومرة أحلم أنه زعلان مني، معرفش أعدي، هل هذه أحلام أم أعوذ أستفسر منك بس وأرجو منك الدعاء يا شيخ وحي. إن شاء الله وأنت كذلك تدعو لنا. الأخ محمد من السعودية. أيوه تفضل. محمد في الشركة. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. محمد في الشركة في السعودية. نعم. في إشاعة